ها؟ أولاد الأولاد. نعم. لا أولاد أولاد البلد. لا أولاد أولاد البلد. المدير ينكر عليه. فكل ينكر عليه يرفع إلى من فوق. لكن إذا كان أمير البلد ما في شيء. نعم. إذا كان مدير ولا رئيس ولا وزير هذا يرفع إليه. والأمير لا يقر هذا الحمد لله هذه نعمة يرفع إلى من فوق ويشتري. لكن وصول إذا كان أمير البلد هو هذا. هو أخره ولا في حيلة أو ولي الأمر هذا هو المشكلة. أما إذا كان وزير أو مدير أو رئيس ولي الأمر ما يستحق التأخير في الوقت لا لا يطاع يشتكي. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين درجة. قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذا الحديث دليل على صحة صلاة المنفرد من غير عذر. لأن يعني صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا. دل على أن صلاة المنفرد صحيحة من غير ذر مع الإثم تصح لكن لا تصح ما تكون باطلة. إذا صلى المنفرد وحده صحت صلاته ولو لم يكن له عذر لكن يعتبر صلاة الجماعة لأن ولا الجماعة ليس شرطا لصحة الصلاة لكنه لا يدل على نفس الإثم. وذهب داود الظاهري وابن حزم والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الجماعة شرط وأنه إذا صلى منفردا من غير عذر لا تصح الصلاة. ذهب إلى هذا داود الظاهري وابن حزم ورواية عن الإمام أحمد وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية لكن هذا القول مرجوح. الصواب أنها ليست شرطا وإنما تارك الجماعة من غير عذر يأثم لأدلة كثيرة منها ما ذكره الإمام مسلم كما في حديث الأعمى والنبي لم يرخص له عبد الله بن مكتوم وحديث من ترك ممكن أن يجاء ثم لم يجي صلاة فلا له إلا من عذر. وأمر الله تعالى صلاة الجماعة مع الخوف كل هذا تدل على وجوب الجماعة. الحديث همه بتحريق بيوت المتخلفين عنها هذه النصوص تدل على أن الجماعة فرض عين هي فرض عين. والنووي يرى أن الجماعة ليست إنما فرض كفاية إذا صلى جماعة المسجد كفى على أهل الحي. لكن أقول النووي قول مرجوح اختار النووي اختار ضعيف. الصواب أنها فرض كفاية والأقوال فيها فرض الجماعة فيها أقوال قيل إن فرض الجماعة فرض صحة الصلاة فلو صلى منفردا صلى لغير عذر لم تصح الصلاة لغير عذر لم تصح الصلاة. وهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد اختار ظاهرية الحزم وداود الظاهر. القول الثاني أنها فرض كفاية وهذا اختيار النووي ما بين نسبة لمن هنا هل نسبة إلى الشافعية هم أن القول الثالث أنها سنة. القول الرابع أنها فرض عين وهذا هو الصواب هذا هو الصواب والذي تدل على النصوص فرض عين على كل أحد إلا من عذر إذا وجد عذر من أعذار لتفسد بها الجماعة كالخائف على نفسه أو ماله وكذلك أيضا المطر والمرض على عذر إذا وجد عذر سقط، وإلا فهي فرض عين. تكون الأقوال أربعة، قيل إنها شرط والعقل أشدها وأقواها. قال شيخ الإسلام إن الشرط بمعنى أنه لو صلى بغير عذر ما صح، والثاني أنها فرض عين هذا صح، والثالث أنها فرض كفاية إذا قام إذا صلى في البلد جماعة كفى عن جمع، هذا مرجح. القول الرابع أنها سنة. نعم. وقوله في الحديث هنا ذكر أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب25، في الحديث الآخر ب27 كما سيأتي. نعم. حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمثل حديث عبد الأعلى عن معمر إلا أنه قال ب25 جزءا. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفرد. حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه بينه وجالس مع نافع بن جبير بن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله حسن زيد بن زبان مولى الجهنيين فدعاه نافع فقال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. نعم. والحديث الأول ب25، وجمع بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أول أن الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب25 درجة، ثم زاده الله فضلا وخيرا فأخبر أن أنها أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. قال بعض العلماء إن المراجعة في الفرض يقول أفضل من صلاة الفرض أو الفرض هو المعذور، إذا كان معذور فهذا هو المعذور، إذا كان معذورا. والصواب أن المراجعة غير المعذور، غير المعذور فيفوته هذا الأجر، أما المعذور فلا يفوته هذا الأجر. صواب أن المراد بهذا الحديث غير المعذور الذي يفوته الأجر، فيفوت هذا الأجر مع الإثم، يأثم ويفوت، يأثم بترك الجماعة ويفوت هذا الأجر. أما المعذور فإن أجره كامل غير ناقص، لحديث أبي موسى المرفوع قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد والسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، المريض والمسافر أجره كامل. قال المقنع تعالى وحده. أما الذي يصلي وحده غير معذور هذا هو الذي يفوته الأجر ويأتف مع الأجر. نعم. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد. قال ابن نمير عن أبيه 24، وقال أبو بكر في روايته 27 درجة. وحدثناه ابن رافع قال أخبرنا ابن أبي هديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 24. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزن الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا لشهدها يعني صلاة العشاء يعني لو يجد شيئا ولو قليل من الدنيا وفي الآخر لو يجد عرقا أرمش اللحم العظم الذي في بقية لحم يعني لو يعلم أنه يحصل على شيء من الدنيا ولو قليل شهد العشاء لكنه يجهد في ما عند الله من الثواب والأجر فيتخلف لكن لو قيل له هناك شيء من الدنيا شهد ولهذا تجد بعض الناس لا يصلي الفجر ولكن لو كان عنده عمل آخر الليل أو عنده موعد للطائرة تجده يستيقظ مرات متعددة يركب الساعة حتى لا تفوته الرحلة أو حتى لا تفوته العمل لكن صلاة الفجر ما يبعد فنقدم الدنيا على الآخر هذا يصدق على قولنا لو يجد أحدهم عرقا سميرا شهد الأشياء لو يجد شيء من الدنيا قليل شهد لكن يلفت ما عند الله من الأجر وهذا من أدلة هذا الحديث من أدلة وجوب صلاة الجماعة الذي هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار جاء في رواية مسلم في مسند الإمام أحمد رحمه الله المانع قال لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليه من النساء والذرية لا تجب عليهم الجماعة هذا هو المانع لهم من تحريق النار وقوله عليه لقد هممت أن أمر رجل يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فأمر بهم فيحرقوا عليهم بحزن الحطب فيه دليل على جواز تخلف بعض رجال الحسبة والهيئة عن الجماعة من أجل مداهمة المتخلفين عن الجماعة وكذا مداهمة فلوس الدعارة والخمور والمخدرات في وقت الصلاة يقصد الأمر هذا ويصلون جماعة بعد ذلك لأن يهم أن يقدم رجلا فيصوم يصلي بالناس ثم يذهب معه بشيء كان معهم سدهم من حطب يعني يداهمهم في وقت الصلاة حتى لا يكون لهم عذر صلاة تقام وهو يداهمهم ويصلي ثم بعد ذلك يصلي معهم على الإتيان يصلون جماعة إلا على أنه لا بأس في أقوى الأرض لكن لا ينبغي التساهل إذا كان هناك ضرورة أو شيء مهم لا بد من شيء محقق ولا بأس أما شيء غير محقق فلا ينبغي التساهل بالجماعة نعم لا المتابعة شيء آخر المداهمة في المداهمة وقت الصلاة في شيء بطوء أما المتابعة تبع الوقت عشر إن شاء الله نعم مثل ما سبق إذا كان مهم إذا كان لأمر مهم لا بد منه ضبط المجرمين أو كان في حال أو كمثال إيجاد الأمر مثل إذا حصل حريق لا قدر الله على المسلمين للخير وما أشبه في وقت الصلاة هذا لا بد منه هذا شيء ضرورة يتخلفون في هذه الحالة لا يعني هذا أهم من كل خائف على نفسه عذر له وكذلك خاف على ماله إذا حصل حريق ورجال الإطفاء انشغلوا بذلك فهذا عذر نعم حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس

إذا كان عنده قدرة أنه يأتي المسجد، يأتي وحده إلى المسجد. أما إذا كان لا يستطيع أن يأتي المسجد وعلم الله من نيته ولم يجد أحدا يأتي، فهذا له عذر. لكن الغالب من الأعمى يستطيع إذا كان عنده فتنة وذكاء. وقال شيخنا سمعت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله عليه أن أعرف أعمى يذهب إلى البر يحتطب ويأتي بالحطب ويبقى وحده، هذا يدل على أن هناك فتنة. وكذلك أيضا وقع لي أول ما جئت الرياض طالب أدرس مع العلمي ولا أعرف الطرق، وكنت أقود بعض أحد العليان بالخيمة كان هو الذي يدلني، أنا متشدد هو الذي يدلني على الشوارع كلها، يذهب من هنا ويذهب من هنا ويذهب من هنا ويذهب من هنا، يعرف يعني شوارع كثيرة متعددة يعرفها، إلا أن يرتكب عن الحفر وعن كذا وهو الذي يدلني، فأنا لا أعرف من قريب وهو له مدة هو يعرف الشوارع كلها، فهذا يعني قد لا يكون العمى عذر. بخلاف حديث عثمان كما يأتي فإن النبي رخص له قال أنكرت بصري لأن هناك وادي بينه وبين المسجد يمنعه، والعمى وحده قد لا يكون عذر إلا إذا كان لا يستطيع، قد يكون بعض العميان لا يستطيع من عنده ليس عنده ذكاء وليس عنده فتنة ويشق عليه وقد يحصل له ضرر، هذا إذا لم يكن له قائد ولم يجد أحد هذا قد يكون عذر له. لكن الغالب أن الأعمى ولا سيما إذا كان مسجد قريب في طريق ليس فيه رفاعة كثيرة فإنه يأتي أحيانا. نعم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دفين عن أبي العميس عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث من أدى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهذا الأدلة كلها تدل على وجود صلاة الجماعة. قال عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد رأيتنا وما يتخلف عن الصف إلا منافق قد علم نفاقه وأمره، هذا هي أن تارك الجماعة من غير عذر يوصف بالنفاق ويوصف أيضا بالضلال كما في هذه الأجواء ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفي رواية في غير الصحيح ولو تركتم سنة نبيكم لحفرتم، فهي أن تارك الجماعة يوصف بالكفر، صحت هذه الرواية ويوصف تارك الجماعة بالكفر لكنه كفر دون كفر ليس كفرا يخرجون من الله في قوله في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر اثنتان في الناس هما وبهم كفر طعن في النسب والريح على العين، فيقال ثالث الجماعه يوصف بالنفاق نفاق العمل نفاق منافق. ولهذا قال مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما تخلف عنا إلا منافق وصفه بالنفاق. وقال: ولو تركت ويصف الضلال المسعود، ولو تركت سنة نبيكم لضللتم. ويوصف بالكفر إن صحت رواية لكفرتم، إذا في غير الصحيح: ولو تركت سنة نبيكم لكفرتم. هو كفر دون كفر، فلا يوصف بالكفر الأكبر ما يوصف، أو بالشرك ما يوصف. وهي أن المتخلف عن الجماعة على عهد الصحابة لا يكفر أحد أمرين، إما منافق وإما مريض، إما أحد أمرين، إما منافق أو مريض. مريض معلوم عنده عذر. وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه: شره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، دليل على أن المحافظة على الصلاة الخمس من أسباب حسن الخاتمة، في قوله: أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ. وهذا له حكم الرفع. في قول ابن مسعود رضي الله عنه: ومن الرجل يتطهر فيحصل الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذا المساجد الا كتب الله له بكل خطبه يخطبها حسنه ويرفعه بها درجه ويحط بها خطيئه، هذا مثل هذا لا يقال من الراي، من جهه الراي لا يقال بالراي، له حكم الراي. وقد جاء مرفعي النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتي في الحديث ان المسلم الى مشى الى المسجد كان في احدى خطوتين يرفع الله بها درجة ويقرا حكم الله بها عن خطيئة. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابراهيم بن المهاجر عن ابي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع ابي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا دل على وجوب صلاة الجماعة، يدل على وجوب صلاة الجماعة، وإلا لما كان الخارج من المسجد بعد الأذان عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز الخروج بعد الأذان من المسجد إلا لعذر، كان يأخذ يتوضا أو يكون إماما فيأخذ يصلي جماعة، أما أن يذهب بغير عذر فليس له ذلك، حتى ولو أراد أن يصلي في مسجد آخر ليس له ذلك، إذا أراد أن يصلي في مسجد آخر أخذ قبل الأذان. أما حديث من سمع النداء ثم لم يجي صلاة صلاة له إلا من عذر فهو دليل على وجوب الجماعة مع صحة صلاة الفرد. يقول: فلا صلاة له إلا صلاة له كاملة. والمراد في الكمال عند عامة العلماء وجمهورهم، وقيل المراد في الصحة فلا صلاة له، يعني فلا وجود للصلاة. ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية بعض الظاهرية ابن حزم وداود الظاهري وابن عقيل من الحنابلة، هو رواية عن الإمام أحمد. الصواب أن النفي هنا لنفي الكمال، الصلاة له كاملة. والذي صرف الحديث عن نفي الصحة الذي هو الأصل إلى نفي الكمال الحديث الدال على صحة صلاة الفرض، الحديث التي دلت على صحة صلاة الفرض تدل على هي التي صرفت هذا النفي من نفي الوجود إلى نفي الصحة إلى نفي الصحة إلى نفي الكمال. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه وقال ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. نعم. هذا في فضل عظيم العناية في هاتين الصلاتين من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وهذا من الأدلة التي تدل على صحة صلاة الفرض وأنه صلى وحده صح الصلاة وفاته هذا الثواب وعليه العقوبة عليه الإثم. نعم. من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام العشاء كان مقام الصلي ومن قام صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. في لفظ آخر من قام صلى العشاء في جماعة كان مقام نصف الليل ومن صلى في جماعة فكأنما قام النصف الآخر. جاء ما يدل على أنه إذا صلى الفجر في العشاء في جماعة فكأنما مع العشاء كأنما قام الليل كله. وجاء ما يدل على أنه إذا صلى الفجر وحده فكأنما قام الليل كله. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله. وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يضربنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندبا قصري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء فإنه من يطلبه من ذمتي بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم. نعم. ومال في أمان الله في ذمة الله يعني في أمان الله وضمانه. من صلى الصبح في ذمة الله فهو في أمان الله وضمانه فلا يؤذى إلا بحق. وكل مؤمن لا يؤذى إلا بحق. لكن التنويه في شأن من صلى الصبح له شأن ومزية وهذا في دليل على فضله صلاة الصبح عنايتها. وليس المراد من هذه الحديث أن الإنسان يصلي الصبح في جماعة وبقية الصلوات يصليها في البيت وحده أو يصلي العشاء في جماعة والفجر والباقي يصلي. لا، ليس المراد هذا. المراد أنه يعتني بهاتين الصلاتين وبقية الصلوات كذلك لا بد من أدائها في الجماعة. لكن العناية بهاتين الصلاتين لهما المزية والخصوصية كما جاء في صلاة العصر وصلاة الفجر وأن الملائكة تجتمع في صلاة الصبح وصلاة العصر تجتمع الملائكة ومن حافظ عليهما كان من أسباب رؤية الله يوم القيامة. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الناس يرون ربهم يوم القيامة يكثرون ربهم كما ترون هذا القمر في ذات البدء، ثم قال فإن استطعتم ألا تغربوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، ثم صلاة العصر وصلاة الفجر. فالعناية بهما لهما للمزية، والعناية بالصبح والعشاء لهما للمزية، وبقية الصلاة كلها يجب العناية بها، لكن ينبغي أن يعتنى بهذه الصلوات بمزيد من العناية. نعم. نعم نعم لا شك أنه يفيد هذا. نعم. وفيه دليل على أن من آذى من صلى الصبح في جماعة بغير حق قد ارتكب كبيرة، لأنه تعب بالنار. قال فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء، فإنهم ما نطلبه من ذمتي بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في الأجنحة. هذا يدل على أنه الكبائر من آذى من صلى الصبح في جماعة بغير حق فإنه قد ارتكب كبيرة، لأنه تعب بالنار. نعم. ظاهر في الوقت وفي الجماعة، ظاهر سياق الإمام مسلم رحمه الله أنها في الجماعة، في الوقت وفي الجماعة جميعا، لأنها أثر في الأدلة التي تدعى الوقت في الجماعة. نعم. ها؟ نعم هذا هو الأصل. نعم. يعني صاحب المسلم يقول في هذا ترغيب حضور صلاة الصبح. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عثمان بن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم ووددت أنك يا رسول الله فأتي فتصلي في مصلى فأتخذوا مصلى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عثمان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزير صنعناه له. قال فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد فقال قائل منهم أين مالك الدخش ابن الدخش؟ فقال بعضهم إن مالك ابن الدخش قد تكلم عليها فإذا تقدم ربطها القضي. نعم معه الدخشن أحسن من وجه آخر وقضي ما تسلم عليه هنا ما سلم. نعم. فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله أريد بذلك وجه الله؟ قال قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. هذا حديث عثمان المشهور قل ذكره الإمام محمد بن الربيع في كتاب التوحيد في حديث عثمان حينما قال لا أتى في آخر الحديث فصله قال في حديث عثمان من قال لا إله الله فإن الله حرم على النار وقال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله تم وضع الشاهد. هو حديث عظيم في فوائد. وفي هذا الحديث أن السيول والأمطار عذر على التخلف على الجماعة لأن عثمان قال إنه إن السيول تحول بينه وبين البشر فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن السيول والأمطار عذر على التخلف على الجماعة. وفي أن عثمان رضي الله عنه لا يتخلف إلا في وقت العذر قد أنكر بصره. المطر عذر للأعمى وللمبصر بخلاف عبد الله بن مكتوم فإن عذره أنه ليس له قائد فلم يرخص له لأنه يمكن الإنسان المسجد بدون قائد. إذا الفرق بين حديث عبد الله بن مكتوم وحديث عثمان، عثمان يقول أنكرت بصري و عبد الله بن مكتوم يقول ليس لقائد يقود من المسجد. لكن عثمان يقول أنكرت بصري والسيول والأمطار إذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينه. ففيه أن السيول والأمطار عذر عن التخلف عن الجماعة وهي عذر للمبصر وللأعمى جميعا. والسبب الرخصة في النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان السيول والأمطار لا ضعف البصر. أما ابن مكتوم فإن عذره هو أنه ليس له قائد ولم يرخص له لأنه فروع الإسلام بدون قائد في المسجد. وهذا معتاد من كثير من العميان يأتون بدون قائد. وأما طلب عثمان رضي الله عنه النبي أن يصلي في مكان يتخذه مصلى فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في التبرك في المكان الذي يصلي فيه. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده وما لمس جسده من البركه لا يقطع عليه غيره لان غيره لا يساوي ولانه لم يفعله الصحابه مع غيره ولان التبرك غير ذريعه للشرك لانه سد الذريعه. وفيه جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار عثمان معه أو أصحابه معه أبو بكر وصلى بهم ركعتين جل هذا على أنه لا بأس بصلاة الجماعة صلاة النافلة جماعة أحيانا إذا لم يتخذ عادة. فإذا زرع جماعة شخص أشخاص أو جماعة زروا شخصا في بيته في الضحى أو في الليل أو بعد الظهر وأحلفوا أن يصلي جماعة فلا بأس إذا لم يتخذ عادة. أما أن يرتبوا عادة كل يوم يتبعون يصلون قول الرشاء صلوات الجماعة لا هذا ليس المشروع إنما هذا في صلاة الفريضة وفي صلاة التراويح صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء هذا المشروع على الجماعة كونه يرتبون وقتا محدد أو يوميا يصلوا الجماعة هذا مو مشروع. لكن إذا حصل بدون بدون اتفاق وصلوا جماعة أحيانا فلا بأس. ما أعرف شيء هذا، لكن جاء في الحديث في الصحيحين الذي اجتمع به جمع في المدينة لنصره العقبة من غير عذر ولا خوف ولا مطر، وهذا سبق الكلام فيه وأن كلام العلماء فيه وأنه قاله مرة، وأن من العلماء من ذهب إلى أنه لأنه هناك عذر خاص، والنسائي جاء في رواية النسائي أنه جمع جمع أصولية. لا يعتبر أحيانا يدل على الجواز أحيانا، لكن لا يرتب فيكون ترتيب يوميا. وفي قول بعض الناس لما سمع في البيت رجال الزوال قالوا أين مالك الدخش، قال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. فيه أن من أظهر التوحيد والإسلام وعرف منه الإخلاص لا يرضى بالنساء بغير دليل، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم رمي بالنساء بدون دليل. من أظهر التوحيد والإسلام وعرف منه الإخلاص فلا يرضى بالنساء بغير دليل. وفي الدفاع عن المسلم ورد الغيبة عن عرضه والذبح عنه، ولهذا قال النبي لهم لما قالوا ذلك منافق لا يحب الله ورسوله لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فيه دليل على أن من قال لا إله إلا الله من كمال الإخلاص فإنه يحرم على النار، لأن من أخلص التوحيد لله لا يصر على معصية، لأن الإخلاص الكامل يفرق الشبهات والشهوات. وإنما يعصي العبد إذا ضعف إخلاصه وتوحيده وإيمانه. قال بعض العلماء معنى الحديث إن الله حرم على النار حرم تحريم خلود، حرم خلوده، وقد يدخل النار إذا ما تمصر على المعاصي من غير توبة إذا ضعف إخلاصه وتوحيده. قال المراد إن الله حرم على النار يعني حرم خلوده على النار، لكنه قد يدخل النار بمعاصيه إذا ما تمصر على المعاصي من غير توبة إذا ضعف الإخلاص والتوحيد. لكن ظاهر الحديث يدل المعنى الأول وأن المراد تحريم دخول لا يدخلها، ولهذا قال ذلك بقوله يبتغي بذلك وجه الله. فإذا من قال عن إخلاص يبتغي بذلك وجه الله فإن هذا الإخلاص يحرق الشبهات والشهوات فلا يكون معه معاصي. في الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، في الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله مخلصا، في الآخر من قال لا إله إلا الله صادقا خالصا من قلبه، وفي هذا الحديث من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وفي الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. هذه النصوص تدل على أنه إنما تعالى أن قول هذه الكلمة مقيد بالإخلاص والصدق. وإذا وجد الإخلاص والصدق قوي لا يصر على العبد على معصية. نعم كنيش بمعنى ارفع الصوت منعه يعني لا يدخل النار، يعني ان الله حرمه على النار بمعنى انه ان الله سبحانه وتعالى لا يدخله النار ولا يدخل النار. نعم سمع الله سمع. نعم. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن ربيع رضي الله عنه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس غير أنه قال قال فقال رجل أين مالك بن الدخشن أو الدخيشن وزاد في الحديث قال محمود تحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قال فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله قال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثني كما حدثنيه أول مرة قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها نرى كان نظن نرى بالقام نظن نرى بمعنى نعلم هذا ظن منه ليس جزما نرى قال الزهري نعم قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر نعم هذا الذي قاله الزهري صحيح من جهة عدم الاغتراء لا ينبغي الإنسان أن يغتر في هذا الصبر لكن صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد نزول الإغتراء ليس كما قال الزهري الزهري يقول أن هذا قبل نزول الإغتراء قال لا إله إلا الله دخل الجنة أما بعد الإغتراء فلا بد أن يقول لا إله إلا الله ويؤدي الإغتراء هذا ايش هذا فهم الزهري الزهري فهم الحديث على اي شيء على ان هذا الحديث قبل نزول الفرائض قبل نزول الصلاه والزكاه من وحد الله وقال لا اله الا الله دخل الجنه اما بعد نزول الفرائض فلا بد من التوحيد واداء الفرائض لهذا قال الزهري نرى ان الامر ثم نزلت بعد ذلك الفرائض وامور النرى ينبغي ان الامر انتهى اليها وهذا الذي ظنه الزهري ليس بجيد الصواب ان هذا بعد نزول الفرائض ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بعد نزول الفرائض الصلاه وكذا الزكاه مشروعتان ومفروضتان قبل مقاله النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقاله مقال الله واسلم بذلك ما شاء الله لكن الزهري وجماعه يرون عند قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في تحريم النار على الموحد قبل نزول الفرائض أما بعد نزول الفرائض فلا يحرم على النار إلا إذا وحد وأدى الفرائض الصواب ما سبق من أن هذا بعد الفرائض ولكن التوحيد الخالص يحمل المسلم على أداء الفرائض إذا ضعف الإخلاص ولم يؤدي الفرائض فإنه قد يدخل النار وقيل مرد الحديث تحريم خلود لا دخول والصواب أنه تحريم دخول في قول أسبان ثم حبسناه على حزيرة النبي صلى الله عليه وسلم عصيدة مرض الحزيرة العصيدة يعني لما زار النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وصلى حبسه يعني طلبوا من الانتظار حتى يصنعوا له وليمة من عصيد هذا يعني نجيس ما يستطيعون الرجل من الجود يعني هذا الذي عنده الآن خبث على خزيرة يضع ذات فيها قطع من الشحن نعم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي قارث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. حدثنا سعيد بن عمرو المشهدي قال أخبرنا عنثر حاء وحدثني محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا حاء وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معناه. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما دام لم يحدث، ما لم يحدث، وأحدكم في صلاة ما لم يحدث، وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحدثه، يعني في حكم المصلي. ولهذا جاء في اللفظ الاخر فلا يشبهن بين اصابعه، لكن ينتظر الصلاه وايضا وهو في طريقه الى المسجد لا يشبه بين اصابعه لان في حكم المصلي. اما بعد الصلاه فلا باس بتشبيه الاصابع، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلم اثنتين من احدى صلاه العشي ثم قام الى خشبه المعروضه في مؤخر المسجد يشبه بين اصابعه يتكى عليه ثاني وغضبان، يعني يعتقد انه انتهى من الصلاة، دل على تشفيك الأصابع قبل الصلاة لا بأس، لكن قبل الصلاة ينهى لأنه في حكم المصلي. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا لهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلى ينتظر الصلاة وتقول ملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحم، حتى ينصرف أو يحدث. قلت ما يحدث؟ قال يفسو أو يضرب، يعني خروج الريح، يعني روح إذا كان لها صوت تسمى ضراب، وإذا كان ليس لها صوت فساء، لأن هذا هو الذي يكون في المسجد. نعم، الحدث أشد من هذا والبول والغائط، لكن هذا لا يكون في المسجد. نعم، من قوله ما كان في المصلى يصلى يشمل جميع المسجد يرجع. نعم نعم، ايش النوم الاسكيب قد يقال النعاس ثاني خفيف النعاس، النعاس الذي لا ينقض الوضوء لا يضر، خفقان الراس والنعاس. نعم ها يرجع له، يرجع له على خير ان شاء الله. نعم، اذا تحول عن مكانه يخرج من هذا الفضل الاقرب من المسجد، يعني مكان كل مسجد مكان المصلى. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحدثه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاه. هذا هو الله تعالى واحسانه، المصلي لا يزال هذا ما ينتظر الصلاه او في حكم الصلاه، ومن اجل هذا ينبغي ان يطمئن المصلي اذا تاخر الامام، او ان يتضايق اذا تاخر الامام، يتضايق يتكلم ويتكلم في ارض الامام لماذا تاخر وهو على خير، انت على خير، الملائكه تصلي انت في حكم المصلي والملائكه تصلي عليك، ما لم تؤذي لا تجعل يمكن هذا اذا بعض الناس قد يؤذي فتقف الملائكه تكلم في الناس، تكلم في الغيبة، تكلم في الإمام، تكلم في المؤذن، هذه غيبة، هذا من أسباب وقوف الملائكة عن الدعاء، والناس ما عنده صبر، إذا تأخر الإمام دقيقة أو دقيقتين أو خمسة كان صحيح، أين الإمام؟ أين كذا؟ هذا أهملنا، هذا ضيعنا، هذا ضيع المسجد وما أشبه ذلك، إرهاب الناس، وصار هذا من أسباب وقوف الملائكة. ولو كانت له حاجة في دنيا لجلس في الشمس ساعة أو ساعتين ولا يبال، ينبغي أن يكون عنده طمأنينة ولا يكون عنده عجلة، وهذا من الجهل أيضا، لو علم هذا الفضل وطمأن إليه لما حصل له أحد. نعم، حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاول حدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث ما لم يحدث فادعوا له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن المنبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. حدثنا عبد الله بن براد بن الاشعري وابو كريب قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء فأبعدهم، لأن الخطوات تكثر كلما كان أبعد الناس من الصلاة زادت الخطوات فصار أعظم الناس أجرا، لأن إحدى الخطوتين تحط بها خطيئة والأخرى يرفع بها درجة، لهما حسنة والثانية تكفير سيئة، هذا قول الله تدل على أن كلما بعد عن المسجد كثر من الشاة، وإذا كثر من الشاة كثرت الخطوات، وإذا كثرت الخطوات زاد العدد. نعم نعم طيب كثرت الخطوات مطلوبة. نعم نعم كيف الله أعلم يحسن خبرها وملائكة آخرين نعم نعم الله يسلك يعني يؤخذ منها بالمسجد الأعلى على الأبناء نعم يؤخذ منها الله عنك بالمسجد الأعلى على الأبناء لا هذا بالنسبة للمصلي بالنسبة للمصلي إذا الصفرات هذا أفضل له هذا أجره وتوى الله نعم أما المساجد فالي فما كان أكثر جماعة المسجد العتيق أفضل من غيره نعم لا إذا حبيت تزيد الخطى طيب نعم عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها من الذي يصليها ثم ينام وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة استمرار هنا أن الجماعة غير واجبة تصلي تفضيل من يصلي مع الإمام أفضل من الذي يصليها ثم ينام هذا لا يدل على أن الجماعة غير واجبة أدلة الجماعة وجوب الجماعة كثيرة كما سبق حديث الأعمى حديث حديثهم بتحريق المتخلفين عليهم بيوتهم من ترك الصلاة من سمع من يصلون لكن المراد هذا محمول على أن على أنه صلىها ثم نام من عذر من أجل العذر نعم الذي ينتظره مع الصلاة مع الإمام ويصلي أفضل من الذي يصلي ثم ينام مع العذر نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن أبي كعب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله قد جمع الله لك ذلك كله يعني أنه تكتب له الخطوات ذهابا وإيابا ممشاه يكتب له ممشاه ذهابا وإيابا لأن الرسول أقره على ذلك وقال إنه كتب الله لك ذلك جمع الله لك ذلك كله ذهابا وإيابا نعم ها فلا شك أن المشي على الأقدام هذا هو الأصل لكن إذا يحتاج إلى ذلك النصف البعيد فلا خير فلا خير نعم نعم هذا هو الظاهر لأنه ذاهب إلى المسجد وإن ذهب ثم توضأ من المسجد فقرب المسجد رحم الله على خير نعم رجوع إلى المسجد رجوع إلى البيت يعني في كتابة الأجر هل جاء أنه لا بد أن يحتسب ذلك إذا احتسب فالأفضل ولا تكتب له إذا احتسب يكون أكثر يزيد ثوابه نعم وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد بنحوه حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطئ الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوجعنا له فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض قال أما والله ما أحب أن بيتي

أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درمه شيء؟ قالوا لا يبقى من درمه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يغفر الله بهن الخطايا. وهذا في صدر الصلوات 5 لأن الله تعالى يمحو بها الخطايا. اللفظ الآخر أن من صلى الظهر محى الله الخطايا إلى صلاة العصر، وإذا صلى العصر محى الله الخطايا إلى صلاة المغرب، وإذا صلى المغرب محى الله الخطايا إلى صلاة العشاء، وإذا صلى العشاء محى الله الخطايا إلى صلاة الفجر. لأن المراد بالخطايا الصغائر، وهذا مشروط باجتناب الكبائر كما قال سبحانه إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونكفركم بشرا كريما. كفر عنكم سيئاتكم الصغائر. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم في صحيحه. اشترط تكفير الصلوات 5 والجمعة ورمضان اجتناب الكبائر وهي التي وعد عليها بالنار واللعنة والغضب ووجب في حد في الدنيا مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الدين والتعامل بالربا وقطع الرحم وسالفة الزور والغيبة والنميمة هذه لا بد لها من توبة. فإذا لم يتب رفع حديث الصغائر والكبائر وهي كانت تتابع على عمل. وهي حديث ضرب الأمثال يضرب المثل بالتقريب التقريب إلى الذهن يقرب المعنى المحسوس والصورة الخمس المعنى المعقول في صورة محسوسة في صورة الاتصال من النحو الأمر محسوس. ضرب الأمثال الله تعالى يضرب الأمثال في كتابه هو الذي يضرب الأمثال في السنة. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. تمثل صورة الخمس بالنحو الذي يقتصر منه صور المعقول في صورة المحسوس. نعم لينتقل الذهن من هذا إلى هذا. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. قال الحسن وما يبكي ذلك من الدرن. ما يبكي شيء الغمر كبير يعني كل يوم 5 مرات ما يبقى في جلد الوسخ. نعم الدرن الوسخ. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وهذا فضل اللحاف والعياذ بالمسجد والنزول الضيافة وهذا زيادة على تكفير السيئة. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا ضيافة كلما غدا أو راح كلما ذهب أو رجع في فضل اللحاف المسجد. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك حاون وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن السمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. نعم. فهذا السم يعني تذكر لنعمة الله تعالى، تذكر لحال الجاهلية وارتباط بنعمة الله ومن نسيب الإسلام. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن بشر عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، حتى تطلع طلوعا حسنا لأن ترتفع، وليس في أنه يصلي ركعتين في هذا، في أنه يجلس حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا ترتفع. لكن جاء في السنن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم جلس في مصلاه ثم صلى ركعتين كان كمن حج حجة عمرة تامة تامة تامة. الحديث في بعض لكن له طرق يشبه بعضها بعضا يبدي هذا الثواب. واما هذا الحديث فيه انه اما في الصحيح انه كان يجلس حتى طلوع الشمس حسنا طلوع الحسن ترتفع، وربما خرج عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كما جاء في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على جويلة بنت الحارث ويتم صلاها بعد الفجر ويتسبح ثم رجع في الضحى وهي على حالها، فقال ما جلت على الحال التي كنت عليها فرقت عليها؟ قال نعم وهي تسبح، قال لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وبدل كلماته. هذا فيه بين ان خرج من المسجد بعد الفجر ثم مر عليها في الضحى. نعم. حدثنا قتيبة وأبو بكر أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا. وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني ابن أبي دياب حدثني ابن أبي دباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. نعم. أحب المساجد إلى الله، أحب البلاد إلى الله مساجد تفاديلها لأنها محل الذكر والعبادة والتعلم والتعليم، وأبغض الله أحب البلاد إلى الله أسواقها لأنها محل البيع والشراء والغش والتدريس والكذب والأيمان الكاذبة، فلذلك كانت أبغض البلاد إلى الله. وأما المساجد فهي محل الذكر والعبادة والتعلم والتعليم فهي أحب المساجد. نعم يعني يتحدثون بما جرى لهم في الجاهلية، يتبسم عليه الصلاة والسلام فرحا بنعمة الله وأن الله من عليهم بالإسلام، كانت حالهم قبل ذلك في الجاهلية حالة يرسالها. نعم شيء كثير يعني من باب التحدث بنعمة الله. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقربهم. هذا فيه مشروعية الجماعة وأنه ينبغي للجماعة أن يقدموا أحدا ولا يصلوا فرادا ولو كانوا ثلاثة. يقولوا إذا كانوا ثلاثة هذا مفهوم له حتى ولو كانوا اثنان كما في حديث مالك بن الخيرث كما سيأتي أن النبي قال لهما إذا كنتما في سفر فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أصبركما. هذا يلغي مفهوم ثلاثة حتى ولو قبل ثلاثة الجماعة أقل الجماعة اثنان صليا الجماعة. نعم. ولو صلوا فرادى. نعم. وحدثنا محمد بن بشر الله الآخر ما من ثلاثة في بدو في قرية ولا في بدن ولا في قرية ولا يتركون الجماعة اللي استحوذ عليهم الشيطان وكما جاء في الحديث. نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح حاء وحدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك جميعا عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشد كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأم القوم أقرأهم بكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال الأشد في روايته مكان سلما سنا. وهذا فيه تقديم الأقرأ في الإمامة والمرد الأقرأ هو الأفقه العالم فقه ثلاثة الأقرأ العالم فقه ثلاثة لأن الصحابة والسلف كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها والعمل بها كما قال مسعود رضي الله عنه قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين تلوه في القرآن حسن المعصان رضي الله عنه مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها والعمل بها. الأقرأ هو العالم فقه الثلاثة. أما إذا كان الأقرأ لا يعلم فقه الثلاثة فيقدم العالم فقه الثلاثة لكن ما يحسب كي يصلي ولا يفقه في الصلاة لو حصل له خلل. لكن إذا كان عنده فقه في صلاته وهناك من هو أقرأ منه يقدم الأقرأ لكن أقرأ لكنه يحسن فقه صلاته وهناك غيره أفقه منه ولكن أقل قراءة تقدم الأقرأ تقدم الأقرأ إذا كان عالما فقه صلاته ثم بعد ذلك تقدم الأفقه ثم الأقدم هجرة الهجرة من بلد الإسلام إلى بلد الإسلام ثم الأقدم سلما يعني إسلاما وبلغ الأقدم أقدم سنا أكبر سنا إذا تساوى في هذه الصفات في القراءة وفي الفقه في الإسلام يقدم الأكبر سنا. نعم القرآن يعني الذي أحسن القراءة يجوزها ولو من المصحف وكذلك إذا كان حافظ يقدم نفسه خطوة يقدم على غيره إذا كان عالما فقه الثلاثة ولو كان غيره أفقه منه أما إذا كان لا يفقه في الصلاة فلا. كما في الحديث الآخر ثم أكبركم سنا مرتب لا أكبرهم هذا بعد بعد التساوي في الصفات بعد التساوي في الصفات يعني التساوي في القراءة وفي الفقه وفي الهجرة وفي الإسلام يأتي تقديم الأكبر سنا يعني أكبركم يعني إذا تساوي في الصفات الأخرى إذا تساوي في القراءة أو في الفقه وفي الفقه وفي الهجرة في الإسلام يقدم الأكبر سنة أما إذا كان أكبر سنة ضعيف القراءة ما يقدم وتأخر الإسلام ما يقدم أو ليس بفقيه ما يقدم عليه الفقيه ولا أفقه هذا هو جمع بين المسلم. لا معروف فأعلمه السنة. أجلدهم وأحفظهم. من الماضي الأمرين هذا وهذا. نعم نعم. ها نعم. أصل الأوامر في الوجوب. الأصل في الأوامر الوجوب هذا هو الأصل. هذا إذا كان جماعة في مكان. أما إذا كان مسجد وله إمام مركب هذا الإمام مركب مقدم على غيره، ما يتقدم أحد عليه إلا بإذنه. لكن هذا إذا كان يعني في غير المسجد المرسل له إمام. جاء في الحديث الآخر إذا عند الناس إذا قدموا من ليس قصة لهم لم يزالوا في شفال. يحتاج إلى بحث. المقصود أن الأصل بالأوامر يعني الوجوب. نعم. وأقل أحوال الكراهة إذا قدموا ما هو لا يكون هذا مكروه. نعم. المسجد لا المسجد إمام المسجد. نعم. الناس يقدمونه ويقدمونه يطلبون منها أن تقدم. نعم نعم. إيه؟ ما يلزم الإمام، ما يلزم المؤذن أن يكون هو الإمام. إن بلال لما تأخر من يكون جاء إلى أبو صرخة إن النبي تأخر حبس في بني عوف، هل كانت أم الناس؟ قال نعم الشيخ، قال جلال الله. نعم. يعني في الشطاط، وضعف في ديانته. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاون وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير وأبو معاوية حاون وحدثنا الأشد قال حدثنا ابن فضيل حاون وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت عوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. نعم. في دليل على جواز تقدم الإنسان في الإمامة في بيته إذا أذن ذلك وفي سلطانه، مثل الأمير يقدم إلا إذا أذن. قدم الناس وليصلي منه صاحب السلطان ذو الإمام هو الذي يؤم الناس، فإذا أذن لأحد صلى عنه. وكذلك إذا جل في بيته ما يجلس على المكان اللي فيه تكلمة مخصص إلا بإذن، فقد يجلس ها هنا إذا كان مكان معد لبعض الخواص ومعض لإكرام بعض الناس ما يذهب ويجلس فيه إلا بإذن، يجلس فيه حاشية المسجد أو في مكان المسجد. ثم أن اختار المكان المخصص لتكريمة بعض الناس لا يجلس فيه إلا بإذن. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون. كذلك إذا كان ثم في بيته أو في مزرعة وحضرة الصلاة صاحب المزرعة هو الذي يتقدم يصلي بالناس إلا إذا أذن، إذا أذن لبعض الناس يصلي فلا بأس. أما يأتي بعض الناس يتقدم ويصلي بالناس في مزرعته هذا ليس له يعني حتى إذن له صاحب محل من هو صاحب السلطة في هذا. نعم. ولو كان لابد من إذن. نعم.